سلام عليكم. الميزان مش ميزانك، الميزان ميزان الله جل في علاه. ففي حاجات انت بتوزنها صغيره بس هي ممكن تكون عند ربنا سبحانه وتعالى كبيره جدا، زي الغيبه. الناس بتتعامل معاها ببساطه شديده وكانها صغيره، بس في الحقيقه هي كبيره. الله عز وجل يقول: ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه. وعاوز اقول لك افتكر دايما ان هيجي يوم كل الناس اللي انت اتكلمت عليهم في ظهرهم هيقتصوا منك كل كلمة انت قلتها، إلا لو تبت في الدنيا وسمحوك في الدنيا. فالمدرس ودكتور الجامعة والحارس وزميلك اللي عقله بسيط شوية وزميلتك اللي مليانة شوية وابنك وبنتك ووالدك وجدك وجدتك وكل دول لهم حق. فالأفضل أمسك عليك هذا.